بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يأتي هذا الشريط من أناشيد المركز الصيفي بمتوسطة الأوزاعي لعام 1402 من الهجرة ليشارك غيره من الأشرطة حتى يكون دفعة لعجلة الخير والصلاح وبديلا عن الأغنية المادنة سائلين المولى عز وجل أن ينفع به من سمعه إنه سميع مجيب. بنو الإسلام هل آن علينا أن نطرح الرانا ونصبح للهدى جندا وفي الإسلام إخوانا؟ بني الإسلام هل آن علينا أن نطرح الرانا ونصبح للهدى جندا وفي الإسلام؟ تذكر يا أخي أيام أن كانت لنا الدنيا وأيام التقى الإيمان في ألبابنا العطشى، فأحيا ما تبقى من أصيل الخير بالتقوى، فغابت قوة تحمي حمى الأخلاق والعليا. أيام أن كانت لنا الدنيا وأيام التقى الإيمان في ألبابنا العطشى، فأحيا ما تبقى من أصيل الخير بالتقوى، فأحيا ما تبقى من أصيل الخير بالتقوى، فصارت قوة تحمي حمى الأخلاق والعليا. Yeah. الرشيد بقرآن وسنة أحمد الهادي. بقرآن وسنة أحمد الهادي مشيد أخي في الله قم واهتف ونادي. أخي في الله قم واهتف ونادي وفر دوما إلى صاحب الجنادي. أخي في الله قم واهتف ونادي وفر دوما إلى صاحب الجنادي. ولا ترسل إلى الدنيا وداها وجانب ما استطعت إلى المساعد. Thank you. مسلم: أنا قد آليت ألا أنحني، أو أرى الطاغوت في الأرض انحنى. يا شباب الحق، هل من غضبة لتعيد الحق أو تحمي البنا؟ أنا قد آليت ألا أنحني، أو أرى الطاغوت في الأرض انحنى. أنا قد آليت ألا أنحني، أو أرى الطاغوت في الأرض انحنى. يا شباب الحق، هل من غضبة لتعيد الحق أو تحمي Thank you. ويهتف الشباب المسلم ألا ألا هيا هيا بنا هيا نطوي الفلاطي للبيت والحرم. ألا لا هيا هيا بنا هيا ألا لا هيا Thank you. نفسك يا شباب المؤمنين. يا شباب المؤمنين ارفعوا الرايات فينا، يا شباب المؤمنين ارفعوا الرايات فينا، وارفعوا الانظار دوما واجعل القران دينا. وارفعوا الأيدي اقتدارا وامنحوا الدنيا حنينة، وارفعوا الأنفوس طرا فوق كل الغاصبين. واتركوا الذل دفينا، وارفعوا الهامات عزا واتركوا الذل دفينا، يا جباها قد تجلت في سجود الساجدين. أفقدت طغيان لينا، وتعبت في شموخ أفقدت طغيان لينا، أظهر الحق فتيا وأذل الحاقدين. وحموا المبنى صفيا ظل للظالمين، وإذا الحق توارى يوم ذا تذكرين. لطف من رب معبود. وكذلك بعدا لثمود بعدت عاد لما كفرت وكذلك بعدا لثمود والله عزيز منتقم والويل لباغ منكود تكبر في صلف فأذل بطفل مولود فرعون تكبر في صلف فأذل بطفل مولود وجاء موسى من مئنته والبحر تجمع كالطود في المحنة أفضل محمود وشباب الدعوة أسوتهم في المحنة أفضل محمود جادوا بالروح وما بخلوا في المال فأكرم بالجود فالحق ينادي أن عودي يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي أن عودي والتم بك تائب أمتنا للنصر بيوم موعود هي بدر أطلقي واستعيدي ذكريات العلا رموز الخلود هي بدر أطلقي واستعيدي ذكريات العلا رموز الخلود وانزحينا من الهدى بأبير عبقري الشذا زكي الورود أخلد الناس للمتاع ذلا نبهتهم أصواتنا من جديد إن عهدنا على الثبات وثيقا ليس يرضى بغفلة أو جمود ليس يرضى بغفلة أو جمود عبقري